آمين اسم فعل أمر مبني على السكون كل أثر. المؤلف يقول فآمين فآمين فهو إذا مبني على لا إذا فك لكنه مفكا بأنه يوقف عليه المفكة ومتحبت إذا وقف عليه مفكا إذا هي أصبح آمين فهو مبني على الفك لكنه مفكا للوقف. وقوله وغيره يعني غير الذي بمعنى فعل وشئنا اسم الفعل الماضي اسم الفعل الماضي واسم فعل الأمر وغوث فعل الماضي كوي وهيهات نظر وي بمعنى أعجب ويقول معلق أنها قليلة مع أن في القرآن كثيرة في القرآن وي كأنه لا يكبر وي كثيرة في العمين كثيرة لا يمكن ان تتحدث عن الدين بالغالب كيف يعني ما تتحدث عنها هي عندكم ها ولي فاحنا الظاهر عندنا اذا فعل الانسان شيء يعاقب عليه يقول ولي يقبض يعني ان نعجل هذا وان الدين تكبر ولا يقول ويت يعني آثر كلها المتقاربة هي الظاهر المتقاربة نعم وهيهات بمعنى بعض هيهات بمعنى بعض في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون هيهات هيهات لما توعدون فهيهات فعل اسم فعل بمعنى بعض وهيهات توكيد الله واللام في قوله لما توعدون قالوا انها زائده وما توعدون فاعل من الحكومه محل رفع وتوعدون فعل هيهات هيهات الذي توعدونه وقد جاءت بدون اللام في قول الشاعر هيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق بفاعل او اخذه به الشاعر انه عداه الفعل بدون اللام يقول المؤلف الان ناخذ من هذا البيت فائد وهو ان اسماء الافعال اذا كانت بمعنى الطلب فهي كثيره وبمعنى الماضي والمضارع قليل. نرجع الى كلمه امين لاننا نقولها بكل صراحه فيها لغه امين يصلح امين ولا ما يصلح امين يصلح امين نعم فيها لغه امين لكنها قليله جدا آمين يصلح ما يشتر يختلف المعنى لأن آمين بمعنى قاصدين ولا آمين ذات الحرام نسمع بعض الذين يؤمنون يقولون أمين كذا أمين تظهر لغة لكنها قليلة والأفصح من آمين ولهذا قال الفقهاء يحرم تشديد مينه فإن فعل بطل الصلاة آمين ما تقول آمين لأنك إذا شددت صارت معنى قاصدين فتتكلم بكلام لا يجوز الصلاة فتبطل الصلاة قوله هي على كل حال تعرف أن المد هنا طبيعي لكن إذا كان موقفنا ليش لازم نموت إلى آمين في موافقة ومثلون إلى كتب آمين عزيزي هذا المطلع بسيط نعم والفعل من أسمائه عليه قل. نعم. والفعل من أسمائه عليه، الفعل مبتدا ومن أسمائه جار مجرور خبر مقدم وعليه مبتدا مؤخر والجملة خبر مبتدا. يعني من أسماء الأفعال عليك، تقول عليك زيدا بمعنى إلزم، إلزم زيد. ولما قلت للعميل عليك به، عليك بزيد، يعني إلزم. كيف نعرف عليك؟ نقول عليك جميعا، عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم. وبني على الكف من أجل مراعاة للشكل، لأن يعني عليك جاء ومجهول شكلها جاء ومجهول فقها. قل عليك زيدا، يقول عليك اسم فعل أمر مبني على الكف وفيه ضمير مستتر وجوبا تكفيره عنه. عرفتم؟ والكاف هذه من بنية الفعل، إذا كان مجرد كاف حرف الخطاب هي الكاف. وزيدا مفعول به من كتب الرضا. وهكذا دونك، هكذا دونك ايضا من اسماء الفعل. دونك اصلها ظرف، من هي الفعل اصلها ظرف دون مضاف الى كاف الخطاب، هذا الاصل. لكنها تستعمل اسم فعل امر بمعنى خذ، تقول دونك الكتابة يعني خذه. كذلك إليك، إليك أخذ جار مجهول، لاحظ جار وفصل اسم مجهول، تستعمل اسم فعل أمر بمعنى نحى، نحى يعني أبعد عني. نعم، إليك عني فإني عنك مشغول. نعم، وليس بمعنى تنحى. ذكر ابن القيم مرة في بدائع الفوائد، بدائع الفوائد هذا كتاب ابن القيم على سبيل بدائع الفوائد مهم مدور، كل ما قرأ عليه الفائدة كتب هذا الكتاب، ولكن الكتاب جيد. بحث في حمد ومدح، كيف من العرب فرقت بينهما وجعلت هذا له معنى وهذا له معنى مع ان الفرق واحده، واعطى كما هي عادته رحمه الله تؤول النفق. وقال وكان شيخنا اذا بحث في هذا الامر اتى بالعجب العجاب. شيخ يعني ابن تيميه، ولكنه كما قال القائل تالق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. كان مشغولا بما هو أهم من مباحث النحو رحمه الله، كان مشغول في مناظرة من الفلاسفة والمناطق وأهل الكلام وغيره، نوع من إشكالاته رحمه الله جزاه خيرا. الحاصل قوله إليك عني يعني تنحى عني، فألق البرق نفسيا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. طيب، وهكذا دونك مع إليك كذا رويدا مثل الأولين. ومثلا تقول دونك الكتابة، دونك الكتابة، دونك اسم فعل أمر، دونك وفاء المتصل وجوبا تنبيهي عنك. الكتابة مفعول به منصوب عنه كيف تفهمها فيها، وإليك مثلها. نعم، أما قال نعم إليك تكتب على غير عني من هي لو قلت إليك بعيدا فإنها عني، يقول إذا كان محفوظ تجب الأجر المفعول. إليك بعيدا أي تنحى عني بعيدا، ابدا تنحى. قال كذا رويدا بل ناصبين لا ويعملان الخفض مصدرين. رويد أصف تأتي مصدرا مهل الكافرين أنهلهم رويدا، وتأتي اسم فعل تقول رويدا زيدا أو رويدا زيدا، وفي هذه الحالة تكون الهجرة تكون فيها الأمر وكذلك بلها، ولكنها تستعمل أحيانا مصدر. إذا استعملت مصدر فإنها لا تكون اسم فعل بل تكون مصدرا مضافا إلى ما بعده. ولهذا قال ويعملان الخفض مصدرين. هذا الشيء يغرق بالتفصيل. ثم قال وما بما تنوب عنه من عمل لها، يعني ان اسم الفعل يعمل عمل الفعل الدليل واسم الله، وان كان لازما فهو لازم، وان كان متعديا فهو متعدي. فمثلا اذا قلت صح لازم انا متعدي صح مع نفسك لازم فلا يتعدى الى نفسك. واذا قلت دونك الكتابه متعدي من انا خط يكون ناقض لمقوله، لكن يقول المؤلف واخر ما لدي فيه العمل، واخر ما لدي واخر ما لدي المشاركه اسماء الافعال، يعني اخر ما لاسماء الافعال فيه العمل، يعني ان مفعولها لا يتقدم عليه. فمثلا دونك زيدا ما يمكن تقول زيدا دونك، نعم. طيب اذا قال قائل يرد عليكم قوله تعالى كتاب الله عليكم، فان الكتاب مقدم على عليكم، وعليكم اسم فعل بمعنى جنزل اجاب عنه المامون فقال ان كتاب مفعول بفعل مفعول كان عليه عليكم، وان التقدير الزموا كتاب الله، ويكون عليكم صيانه كترتيب الله. طيب واخذ ما لدي في العمل واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين سواه اخوه مصر، لان اذا اتيت باسم فعل منكرا فهو عام، يأتي به منظلاً فهو عام، وإن أتيت به غير منظل فهو خاص. مثلاً سأل من سائل في أثناء الدرس فقلت له صح، فسأل سؤال آخر يكون منتجاً ولا لا؟ لا يكون منتجاً، يعني صح يعني عن هذا الكلام فقط معرفة. فإن قلت فهم المعنى يسكت عن كل شيء، وهل نعرفها إلا فهمه. أفرض أنك في مجلس وأراد واحد يتكلم الناس بالكلام ما وجه أحد بالعمل، أنت تقول مستع ولا فهم فقط، لأن تريد أن يسكت عن هذا الكلام فقط. فإن كان عندك ولد وقال تكلم ما تريد تكلم ما تريد أن يسكت ولا تستطيع، مش يقول له يقول فهم يا غلا لأجل ما يتكلم بأي كلام. فترى الفرق الآن، الفرق بين ما يراد به العموم وما يراد به الخصوص، إن ون فهو للعموم، وإن تنون فهو للخصوص. ولهذا قال واحكم بتنكير الذي ينون منه وتعريف سواه بين. فطيب واحد مثلا بدا يتحرك بحركه ما فيها ان تحرك بها، نعم افرغ من الضبان وبدا ثلاثه وان اتحل بعد الفتح وان تحرك ان تحركت المروحه والفتح وان احد حرك المسجد الفتح وان فتح الساب الفتح وذكره الناس يترك وشكل عندك مهم عاد ما استحوال التعبوثي ولا سمع فهم تقول نه يعني اخفف عن هذا الفعل المعين اللي فيه التشاغل عن الدرس. واما اذا قلت مهم فالمعنى اخفف عن كل شيء، يعني لا تحرك ولا على الشتاب الماء التي كذلك كانت قاعدة عندهم. ولهذا الإنسان يمكن الإنسان يعرف الطالب هل فهم ولا ما فهم. ماذا إذا قال فهم هم انفتت عن هذا الكلام وجه كلام آخر يكون منفتلا ولا غير منفتلا؟ غير منفتلا لا، أنا أقول فهم فتسد عن الكلام الذي بدأ فيه ولكن أتى بكلام آخر. نقول أنت الآن ظلم. أما إذا قلت له فهم من جاب كلام آخر يكون ممتعلا، لكن سيقول بجنبي إذا أعطاه الصلاح يقول قصة ويؤتي هرب، نعم ولا؟ لأن العامي ما يفرق بين فهم وفهم، كل واحد يعني فهم عنده وقت مرة. وهذه يعني تقدر أنت يا طالب العلم تمتحن به من حولك، وكل في ذلك الطلب يمتحن بعضنا بعضاً به. إذا قال صح يعني اسكت ولا تقول ولا تقول، نعم إذا قال فهم اسكت ولا تقول ولا تقول، وإذا قال صح يعني عن هذا الحديث المعين فقط. الله يطبقه يطبق هذا إذا أنت تقول مثلاً، أما ما يتقابل الاثنين هو العموم، الذي ما قلت منها يدعى العموم، مشجج من فعل طوق يجعل ما مبتدا خبر يجعل طوقا نقول يجعل الثاني مقدما، يعني الذي خطب به ما لا يعقل وما ما الشاعر ما الشاعر خطب، يعني الذي خطب به ما لا يعقل يجعل صوتا من مشيئة الذات. فسرنا ان تقول للبعيد حج يعني دم اخ يعني اضرب، وتقول تقول للعام اخ يعني مش بدر، نعم اين اللغه العربيه اخ اخ نعم. وتقول عندكم ايش اخ يعني انشد عندكم اختصار. فاذا تقول للحمار اذا عرفت يمشي بدؤه ها حر ولا بعض زياده حس و اي نعم. تقول ايضا وما في الأكثر الأكثر في ذهني من هذا النوع. أما على كل حال ما في خطر وما لا عقل من مشبه من فعل صوت المجال. نعم كذا الذي أجدى أفاد حكايه فقط قد يقولون ان الصوت السير اذا جعل في جعله نعم هذه عندنا شيء ثاني قد او طيب اما اذا وقع شيء من فوق يقول بس هذا ايضا المؤلف انه يجعل حكم حكم تلفاز والزم بين النوعين فهو قد وضع ايش النوعين اسماء الاصوات الشعر وما ادى الحكايه كله لازم بنوعين لانه ينوغ من هذا الفعل بدون تاثر بالعوامل وقد سبق ان من اسباب المناء ان تكون كلمه نائبه من هذا الفعل بدون تاثر بالعوامل ثم قال المؤلف قال نون التوكيد نون مثنى يعني هذان نون التوكيد وقال نون التوكيد لأنهما اسمان شديدة وخفيفة وقد اجتمع في قوله تعالى ليسكنن ولا يكونن من الصاغرين ليسكنن هذه شديد ولا يكونن خفيف وقال تعالى لنست عن بالناصيه لنست عن هذه الشيء خفيفه قال المؤلف بالفعل توكيد بالنعي والتوكيد معناه التقوية الفعل يؤكد بالنعي هما كنون يذهبن واقصدا هما يذهبن هذه المشبه واقصدا هما هذه الخبيث إذن فنون التوكيد هما عبارة عن حرفين أو عن نونين تلحقان آخر الفعل إحداهما مشددة وتسمى الثقيلة والثاني ساكنة وتسمى الخفيفة ولكن قول المؤلف بالفعل التوكيد هل يشمل كل فعل؟ لا قال يؤكدان يفعل ويفعل افعل إشارة لفعل الأمر ويفعل إشارة للفعل المضارع إيش به؟ الماضي الماضي ما يمكن يؤكد بنون التوكيد يؤكد بقد مثلا أما هو التوكيد ما يمكن يؤكد به لا يمكن أن تقول لقد فهمن الدرس زيد لقد فهمن الدرس زيد نعم أو تقول والله لفهمن الدرس زيد فما تدخل نون التوكيد إلا على فعلين فقط هما المضارع والأمر أما الأمر فأطلق المؤلف قال يؤكدان افعل وظهره بدون شرط ولا قيد فيؤكدان فعل الأمر بدون شرط ولا قيد تقول اضرب واضرب أنت طيب وتقول قم وقوما وتقول اركب واركبني وعلى هذا فقط طيب في القران شيء من هذا فعل امر مؤكد من التوكيد لا هذا المضارع ما أصح الآن لكن على كل حال هو جائز في اللغة العربية فعل الأمر يجوز توكيده وعدمه بدون شرط ولا قيد أما أجل المضارع فقيده قال ويفعل آتي ذا طلب أو شرط مما فعليا أو نسبة في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إنا من فوارد الجزاء. نعم هذا حكم في المضارع وأظن الأبيات واضحة. نعم الأبيات واضحة. طيب الظاهر منها الأخرى نكف على هذا فصار الأفعال بالنسبة للنسبة وكيف تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم لا يمكن أن يؤكد بها وهو الماضي وقسم يجوز أن يؤكد بها مطلقا وهو الأمر والقسم الثالث وهو المضارع في التفصيل وقد قالوا إنها تجري فيه الأحكام الخمس واجب أمم لا حل واجب وقريب من الوجود وممتنع وقليل وأقل الحب ما عندك من الآن لبيتين والبيت الأول من التسليم في مراجعة الدفع أبي يقول في مراجعة تحضير إلى نوع التسليم التحضير والإعضاء فقط الاستطاع التحضير والإعضاء وأسماء الفعل والأسماء لا تحضير إلى التحضير والإعضاء وأسماء الفعل وآخر المؤكد افتح آخر مفهوم مقدم وافتح لا العمل يعني افتح آخر المؤكد افتح ثم قال فبرزا فبرزا الألف هايمون التوفيق المنطلقة ألفا وهي خفيفة في الأصل وعقل أبرزا أصله أبرزا وقبلت النون الخفيفة ألفا وقيل أبرزا ويؤخذ من المثال أنه لا بد أن تتصل نون التوكيد بالفعل لا بد أن تتصل بالفعل لفظا وتقديرا فإن لم تتصل به فإنه لا يدعى هذا مثل قوله تعالى لينبذن ومثل قوله تعالى لا يقولن هذا لي ليقولن هذا لي أما إذا لم تتصل النوم بالفعل فإنه لا يدعى هذا مثل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ويقولن ولك لا يقولن هذا لي إذا فرق لأن يقولن هذا لي الضافة الفعل كفرا وتقديرا ولا يقولن الله لم تباشره لم تباشره لفظا أو لم تباشره تقديرا لا لم تباشره تقديرا إذا شئت لفظا لا يقولن أنه بعد الله مباشرة أنه بعد الله مباشرة لكنها من حيث التقدير لم تباشر إذ أن بينها وبين الفعل أسر محفوظ وش المحفوظ في قولك لا يقول في قولك لا يقول إنا هذه حال من يفعل فقط حال من يفعل مهم من يفعل يعني فعل على كل حال ما هو يقيس ما هو يقيس آتية ذا طلب ذا طلب يعني إذا جاء المضارع ذا طلب هي ذا طلب نعم تقترب إلى ما هي ذا طلب مثل لا تضربن لا تضربن، قال الله تعالى ولا تقولن لشيء، ولا تقولن لشيء اني فعل ذلك ربي. هذا طلب ولا لا؟ محمد الله كل نهي فيه طلب، يعني النهي طلب الشر. وتقول لتقولن يا زيد، طلب دون الطلب، لا من الامر لتقومن. وتقول هل تقومن يا زيد، هذا ايضا طلب لم يستحان، والاستحان طلب الاستحان. إذن هذا ما نقول ذا طلبي كذا. يؤكد أيضا أي فرقا ما تاليا، أيضا إذا أتى فرقا تاليا لإنا، إذا أتى فرقا تاليا لإنا، وإن هذه هي إن الشرطية اقتنعت بأناء الزائد أنا أكد. قال الله تعالى فإنا ترين من ذكر أحد، فإنا ترين، ترين هذه مرارة من الله مرارة. أتى بعد إنا الشرطية، فإنا الشرطية، وأصل هذه من الشرطية أصلها إنا، إنا أو شرطا إنا تالي على الموضوعين الثلاثة لا طلب أو الشرط ثاني إما ثالث أو مفتة في قسم مستقبلة، يعني أو جاء مفتة في قسم مستقبلا. ونجيب شرطا رابعا غير مفتول عن لامه، غير مفتول عن لام القسم. شريط كم مفتول بعد قسم مستقبل غير مفتول من لامه، شريط اربع في ثلاثة أربعة. نقول هذا من إذا جاء مثبتا في قسم غير مفعول مستقبل غير مفعول من لام فهو مؤكد، وهذا يؤكد وجوبا، يؤكد الغالب إذا يتم تكتب هذا يؤكد وجوبا. نعم نشوف الآن، قال الله تعالى لينبذن في الكرم، لينبذن نعم قل بلى وربي لتبعثن، بلى من وربي لتبعثن، ما تبعثن مسعد او في قسم وين قسم ورب مستقبل كل يوم مستقبل مقصون عن لامه مصدر مقصون وربي لتبعثن ولئن نصروه ليولن الأدبار. ويظنها مثبتة في قسم مستقبل غير مسلم منه، قل فخرج بقوله مثبتا اذا كان منسيا، فانه لا تاتيه منسيا اذا كان في قسم لكن منسي، فان منسي لا تدخل عليه. ولئن توصلوا لا ينصرون، لا ينصرونهم، لا ينصرونهم أو ينصرونهم، لا ينصرونهم أو لا ينصرنه لا ينصرنه ما أطلق نعم من منك لا ينصرنه لأن يخرجون لا يخرجون معه ولم يؤكده لم يكن لا يخرجون معه مرضنا على حاجة بقول مصر وقوله مستقبلا خرج به ما لو قلت والله لأضربنك الآن ما زلت يقول أضربنك لأنه يستقبل ولا غير مستقبل أي والله لأضربنك أنت معك وقال بعض المؤمنين يزيد يجيب تقول الله لأعبدنك الآن طيب وقرأنا لأن غير مسؤول من لانه فإن كتر من لانه فإنه لا تسقطه من التوفيق وقوله تعالى وإن مسلم أو قتلتم لإلى الله تحصرون ظهر التوفيق لإلى الله لكن ما قال إلى الله تحصرون لماذا؟ لأنه قتل من لانه في الجار ومتوح وإلى الله تحصرون واضح؟ طيب الآن إذا تمت الشروط الأربعة وجب التوفيق إذا انتفى واحد امتنع التوفيق على الحارس وجوب التوفيق وامتناع التوفيق وجوب التوفيق وامتناع التوفيق متى يجب؟ إذا استوفت الشروط الأربعة ومتى يمتنع؟ إذا فقد منها شرط واحد فإنه لا يجب امتناع التوفيق فلو قال قائلا إن أفهمكم نعم وفي البيت إثمان قطع قطع بين الله التوفيق وبين الفعل طيب قلت إن أفهمكم لا أهينن إن أفهمكم لا أهينن لأنه منزل ما لابد أن يكون في قسم مستقبلة ما قلت في قسم مستقبلة وقرن بعد لا ولم وقرن بعد ما ولم وبعد لا وغير إلا من قوالب الجسد هذا قليل يصيره قليل في هذه المواقف قرن بعد ما مع الزائدة بغير الشرط الزائدة بغير الشرط ماذا نفي الزائدة بغير الشرط يقين نعم اسم ذلك إذا قلت بما أقومن لأقومن أي بقيام بما أقومن لكن أقومن في ذلك هذه الطلب مختلفة شهر فيها بعين ما أرين بعين ما أرين بعين ما يتأثر بعين أرى بعين أرى ولكنه يصح أن تؤثر الطلب بعين ما أرين لأنه قلب وقال بعدنا ولم مثل لم يقومن ذلك لا أن يقومن به بجهود الله بجهود أنهم حليم والأفضح لأن يكن فيه وبعد نفسه قالنا ولن وبعد لا وبعد لا مثل لا يقومن به خمسة قيامة لا يقومن به هذا قبيل ومنه قوله تعالى وافتحوا فتنه لا تذنبن الذين ظلموا منكم نعم وكونه قيم قرنه قبيل وموجود القران يمكن هذا الشيء لان القبيل مهم صحيح اللغه العربيه وصار منه بعد لا اثم مجيب القرآن وها أفضل شيء وغير إنا من قوالب الجبر كثي غير من قوالب الجبر يعني غير إنا من أدوات الصبر يعني قوالب الجبر هي أدوات الصبر مثل إن تقومن أقيم إن تقومن قليلا والأكثر إن تقم أكرمك إن تقم أكرمك هذا الأكثر لكنه يصرف على قلة أن تقول إن تقومن أكرمك فتبين بهذا أن الفعل المضارع في أكثر أحيان ولا يؤثر عليه فتارة يجب في أربعة أشياء أن يقع جوابا يقدم مثبت مستقبل غير مفصول بينها وبين الله اتفاق ويمتنع اذا اختلفت من ذلك يمتنع وان شئت فقل يمتنع في كل حال لا يؤخر فيه وهذا اعم يمتنع فيه في كل حال لا يؤخر فيه يعني لم يوجد فيها سبب يحضر التخفيف او نعم يمتنع في كل حال لم يجد فيها سبب يحضر التخفيف طيب يكون كثيرا بعد إن من قوالب الجهل ومثالا إما يبلغن عندك الجهل إما ترين إما تسقطنه بالحق وأقوم كبير ويتم بعد قدر الصبر وإن وبعد ما ولن ولا الله أكبر ونضمر احذفنه الا الالف وان يكن في اخر الفعل الف نجعله منه رافعا يعني حاله تكون في الرافعا غير ياء غير ياء والواو نجعله ياء كفعين اذا كان الفعل معتلا بالالف اذا كان الفعل معتلا بالالف فإما أن يرفع ظاهرا وإما أن يرفع ضميرا فإن رفع ظاهرا قلبت الألف ياء نعم مثل لا يسعين زيد لا يسعين زيد والألف قلبت ياء قلبت الألف ياء لتظهر الفتحة عليها لأن الفتحة ما نضع على الألف فتقول لك سعين يا زيد نعم لا يسعين زيد لا يسعين زيد هذا رفع ظاهر إذا رفع ضميرا غير الواو والياء أيضا يقلب الألف يقلب ياء إذا رفع ضميرا غير الواو والياء فإنها تقلب ياء مثل لتسعين فقع ضمير ولا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت إذا رفعت ضميرا ظاهرا ضميرا بارزا مثل لا يسعياني قلبت أيضا لا إذا رفعت الواو أو الياء يقول المعلم رحمه الله تعالى فجعله من هراقا عدا والواو والواو ياء كسعينا سعيا واحدثه من رافع هاتين واحدثه من رافع هاتين مشتنا إشارة إلى الواو والياء فإذا رفع الفعل المعتد بالألف إذا رفع واوا أو ياء وجب حذفه وجب أن وش اللي يحذف الألف ولهذا قال واحدثه أي الألف من رافع هاتين وهما الواو والياء مثل لتسعون يا قوم لتسعون يا قوم الآن فعل وش رافع رافع الواو أنا ذهبت الألف حرفت ولم تبقى فتقلب ياء بل تحذف قال الله تعالى لترون الجحيم لترون حرف الألف لأن الفعل رفع واوا رفع واوا طيب إذا رفع ياء يعني تقول واحذفه من رافع هاتين إذا رفع أيضا يحذف الألف يحذف الألف قال الله تعالى فإما ترين من البشر ألف الفعل حذفت والياء الموجودة هي الفاء وكذلك لترون الجحيم الألف حذفت والواو الموجودة هي الفاء قال وحذفه من رافع هاتين وفي واو وياء وفي واو ويا شكل مجانس الكفر يعني الكفر وفي واو وياء المرفوعين في الفعل المعتل بالألف فيهما شكل مجانس كفر يعني الكفر الشكل المجانس ما الذي يجانس الواو والياء الكفر ولهذا قال الله تعالى لترون الجحيم وقال الياء فإما ترين من البشر أحدا إما ترين من البشر أحدا طيب الطرف الآن إذا كان الفعل معتلا بالألف فإن رفع الواو أو الياء حذفت الألف وشوكلت الواو في الضمة والياء في الفتحة وإن رفع غير الواو والياء فإن الألف تقلب ياء تقلب الألف ياء مثل لا يسعين زيد أو لتسعيان قلت الألف ياء طيب والمعتل بالياء والواو الفعل المعتل بالواو والياء استواب تحرف مثل ما المؤلف ذكر نعم نعم يقول واذكر نعم والمبنى وان يكن في اخر ذلك فجعله من اصحابها واحده مره في اخر وفي اول نعم كتابه نحوك سيم يا هند بالكسر وياء او مكسون وزن ها عندي بالضم او مكسون وزن وقف مسويا نعم وضم وقف مسويا طيب تجينا بالفعل المعتد بالواو وضع وشو سوي الفعل المعتد بالواو والياء تحذف الواو وتحذف الياء تحذف الواو وتحذف الياء فتقول في يرمي تقول فيها يرمون يواجنا يرمون وتقول وتقول فيها المحاضرة ترمين لماذا؟ لأن أصبح حولها إلى فعل غير مؤكد لتبين تقول في يرمي مفند لو جناء بدون توكيد ها؟ يرمون حذف الياء إذا أكد تحذف الواو اللي هو جماعة ايش من أجله؟ التقاء الساكنين فتقول هل ترمون ما يا قوم في اللتوى ترمي إذا أتمتها إلى المحاضرة وش تقول؟ ترمينا لكن في التوكيد تحذف الياء وتقول ترمينا وحينئذ لا بد ان نحرك الواو وتكون بحركه مجانبه نقول لتخشون الله لتخشون الله يعني هي منها تغير امر حتى جاء المثل الى اول جماعه تخشى من ذلك وصار اذا عرفت عن ذلك اسند الضمير الى ضمير الالف المثال المعتل بالالف الى اول جماعه تجد ان الالف سوء من هنا المحاضرة يجب أن أذكره أسنده إلى ألف جنين تجد أن الألف تنقلبه يا خيان الله خيان الله فلا ما في شيء يعني مغير إلا أن إذا حدث من الرفض وجاء من التوحيد فإنها لا بد من حركة من قبلها تكون مجانبة في الواو وأما من قال نحوش إليان هند هذا لغة جديدة كل ما عرف هند يسبب حتى بدور عنه قال المؤلف رحمه الله مبتدأ ذات اليوم حول إنسان معروف بالكلام المعتل بالواو والياء تحدث بالواو والياء والمعتل بالالف عرفت من السوق لها ياء عند مثنى وكيف تكرار بواو جماعه وياء قال ولم تقع خفيفه بعد الالف خفيفه سبق انها خفيفه وثقيله مشدده الخفيفه ما تقع بعد الالف ابدا لا تقع بعد الألف أبدا لأنها ساكنة ساكنة والألف ساكنة أنت إذا قلت لرجلين خاطبهم لتتبعان بنزلهم حديثا بالضبط لا ابننا الشديد مشدد ولهذا قال لكن شديدة وكسرها أولد خطوة جديدة أولى، فتقول مثلا تتبعاني، قال الله تعالى في السفينة ولا تتبعاني كثير الذين يعملون. نعم، كيف أراد لا تتبعاني؟ يقول لا ناهية، تتبعاني فعل مضارع حرف مدموم في حذف النون والألف تاء. لا أقصد الآية تقينا ولا تتبعاني. نعم، لنا تتبعاني فعل مضارع مدموم بالنون وعن جبنه حذف النون والألف. والنون موجودة في التوكيد وحرفت في الكسر لالتقاء السفر. نجيب لتتبعاني، لتتبعاني من هنا اللام وفعل القسم، تتبعاني فعل مضارع مرفوع مرفوع بالنون محذوفه لكرار الامثال. ما نقول بثبوت لانه ما جرى مقدر. مرفوع بالنون المحذوفه لكرار الامثال والالف ثاني، والنون تتبعاني بكثره لقاء السفر. طيب الخفيفه ما تقع بعد الالف، العله بسكونها. طيب اذا قال قائل بسكونها والله غريب من في النحو، النون المسكنه هو اول الساكن، كيف تقول في مثل الالف تقول محرك هذا الكفر ورمى تحرك هذا الكفر فلا تقع؟ قال لاننا لو حركناها بالكفر لاشتبهت بنون المثنى. تقومان تقومان على انفرق من الاعراب، اشتبهت بنون الاعراب ولهذا تحدث لا تقع، لا تقع بعد الالف. ولم تقع خفيفه بعد الالف لكن شديده وصفها اولى. والفا زد قبلها مؤكدا فعلا الى نون اناث اسميه. الفا زد قبلها قبل اي انواعي من التوكيد المسدده، من التوكيد المسدده زد قبلها مؤكدا فعلا الى نون الاناث مسندا، يعني اذا اسكت الفعل المسند الى نون النسوه فزد الفا ثم اتي من التوكيد، زد الفا ثم اتي بنون التوكيد. نعم، طيب نشوف المثال على نوضح. تقول للنسوة لا تضربنا، لا تضربنا منهم لا نهجر، وتضرب فعل مضارع مبني على السكون بمحل جزم اتصاله بنون النسوة. إذا أردت أن أكتب هذا الفعل ماذا أصنع؟ آتي بألف بعد النون، آتي بألف بعد النون، أقول لا تضربناها النسوة، آتي بألف ثم بالنسوة، لا تضربناها النسوة. واضح؟ طيب إكرام الألف وألفا زد قبلها أي قبل من التوكيد الشديدة مؤكدا فعلا إلى نون الإناث مسندا، مسندا إلى نون الإناث. فعلى هذا نأتي بالفعل مسندا إلى النون ثم بعد ذلك ألف ثم نون مسندا. قال مثل الألف في الفصل بين نون النسوة ونون التوكيد الشديد، لأن لا تستمع ثلاث ميمات في محلها، لأن لا تستمع ثلاث ميمات في محلها. هذا عندك، هكذا نطق العرب، لكن تعليم من هذا لأن لا تستمع ميمات ثلاث في مكان واحد. لهذا قالوا في قوله تعالى الله يسبح خفيفة لكافر رجل، يعني جاء بعده، يعني إذا وقعت خفيفة في كثيرة خفيفة وجاء بعدها كافر وجد عن كثير. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع كافر، فلا بد أن تخفق من كثير. مثال ذلك إذا قلت يضربان الرجل، يضربان الرجل، عندنا الآن ساكن، عندنا الخطيبة خفيفة ساكن، والرجل همزة ساكن، فلا بد أن تخفض منه، فتقول يضربان الرجل، يضربان الرجل، وهذا يمكن أن يوجد بها الإنسان يقول فعل أمر مبنياته فعل أمر مبنياته بدون أي شيء لأن تنظري بر رجل يمكن أن يوجد بها لماذا لا أقول يدري بر رجل أنا أقول لا يدري بر رجل يرعب يخاف طيب الآن إذا أقبل الفعل بنيت فتدى بنيت فتدى حبيبه محرفة إلا فاتن فاتن إذا وليها فاتن فإذا وقع بعد فاتن بنيت فتدى لماذا؟ فلا يتقيا فاتن مثال ذلك يقول قوت فلان المسجد قوت فلان المسجد قوت فلان هذه مؤكدة بنيت فتدى فاتن وبعدها المسجد الحمد لله هذه الفاتن ما تقول ادخلا المسجد فتقول ادخلا ادخلا وتحسب المسجد واحدث خفيفه لساكن غد اي جاء بعدها فان كانت النون شديده ادخلا المسجد تبقى النون بالعمل قال الله تعالى لتدخلن المسجد لتدخلن المسجد الحرام فدخلن قالوا ومنه قول الشاعر لا تهين الفقير عندك ان ترجع يوما والدهر قد رفع لا تهين الفقير رجع ايضا من موقفه قال لا ناهي ونكب الفعل معه لا تهين الفقير علك ان ترفع يوما علك لغه فيه يعني علك ان ترفع يوما اي ان تذل وتنزل والدهر قد رفع وهذا حكم عظيم يعني ممكن هذا ايضا ممكن الكبير يمكن لهم هو فقير يجي يسأل ثم ما تلبس إلا أنت الفقير وهو الذي وجئت بسألك طيب لا تهين الفقير علك أن ترفع ما علم أن تغير به أشياء القول لا تهين الفقير أصلا لا تهين الفقير علك أن ترفع قد يقول قائل أنتم عليكم بأنهم ثقة ساكنة لماذا لا تكفرونه؟ لماذا لا تكفرونه؟ بالفضل تقول لا تهينني الفقير نعم أو ادخلني المسجد الحقيقة أن هذا ينتقل عليه لكنهم يقولون إن من التكفير لا يمكن تأتي مذكورة إلا إذا كانت بعد ألف وأنا أقول لكم إن مثل بعض النساء المحلية مهما عنده المحلية ما يبدأ تحول وأنا أقول لنرجع في هذا البيت السماء هذا السماء طيب يقول واحد حقيقة النساء من الأسماء أي أسماء الهند قال وبعد غير فتحة إذا فقد أيضا بعد غير فتحة إذا فقد المؤلف ورد الإجاحلة في الوقت الآخر في الوقت ومن أجلها في الوقت كان عدنا هو بعد غير فتحة إذا فتح من النون يفتح من قبل أن يبنى فعل معها ألف سواء كانت شديدة أو خفيفة ويستمن ولا يقومن من الطاغين. لكن إذا كان بحق خير مسلوب وقبل قبل مسلوب يسمى ما إذا كان مضموما وما إذا كان مسلوبا إذا كان مضموما أو مسلوبا. مثال الضم لتسمعن من الذين لتسمعن وقبل الآن مضموما. مثال مسلوب لتفهمين جاهلا لتفهمين لقبل مكتوب وعفوا لتفهمين من وهنا لقبل مكتوب او مكتوب يقول المؤلف وبعد غير فتحه اذا فتح وتقول مثلا لتفهمين يا قوم تسمع لكن يقول وارجو إذا حدثت في الوقت ما من أجلها في الوصل كان عجبا. إذا حدثت أرجو ما كان معلوم في الوقت وعلى هذا كإذا وقفنا نرد اليوم ونرد الوقت ونقول يا هند لتفهمي يا هند لتفهمي ونقول يا قوم لتسمعوا تسمعوا. طيب اذا قال قائل ايش دين على مثل الناس يعني رجعت اللام ورفعت الوضع اللي هو جاي التاثير فإذا لم يكن عرفنا أن الناس الحج صغير وأن النون أصلا موجود بالتأكيد كذلك لو لم يكن مؤكدا مؤكدا ووجد أن تأتي من الغرب ولقينا يا هند لتقولين ويا قوم لتسمعين فإنا لم تأتي من الغرب ووجد ما يأخذ التوفيق ولله المطار القسم علمنا أن هناك من تركيب وفيه حريفة فإما حريفت وجد أن رد ما حريف من أجلها في الوقت. لماذا؟ لأن ما حريف من أجلها في الوقت حريف بوجوده فإذا جاءت رجع فهذا قورده إذا حذفتها في الوقت ما من أجلها في الوقت كان عدل وأبدلنها بعد فتح ألفا وقتا فما تقول في قسم قسم أنا قلت وفي حريفة حريفة القسم وبعد أي فتح ألفا وألفا قسم بأن أبدل في الأمور وحد خفيفة الجسد من قبل وبعد غير فتحة إلى وبعد غير فتحة وبعد فتحة إلى وقف أجلها ألف وقال بعد غير فتحة يكون إذا كان بعد فتحة ماذا أفعل؟ يقول ألف وعبدلنها بعد فتح ألف وقفا وما تقوم فيه قفا قفا وتقول في الغربان يقول إذا وأتناها بعد فتح الألفة أتناها بعد فتح الألفة على الألف يفعلون أرانون كثير كثير أما الثقيل الثرع الثقيل تقول إذا غربان ما أو في الغربان لوقت كثير وأما الثقيل تقول ألفة انتهى الكلام على ميم التوكيد. والخلاصه ان ميم التوكيد تقرا الفعل اما وجوبا واما جوابا بقله واما جوابا بكثره واما جوابا بكثره على قرب الوجوب على حسب التخصيص هذا. وقد ذكرنا مثالا ممن على حكم الشرع يقول والله اقوم والله اقوم لا يقول والله اقوم اقوم اذكر على مهما على مهما بكثير يقول والله اقوم واجب ان تتصارع أقوم والله أقوم أصلا لا أقوم لا أقوم يعني ما يمكن تقرأ النوم من التوحيد مع القطر إلا إذا كان مسجدا. فإذا إذا أردنا أن نصحح الكلام عن العربية فالتحديث والله لا أقوم فإذا كنت ولكن سبق لنا أن بعض أهل العلم قال إن هذا وإن كان مقتضى القواعد العربية لكن الأيمان تكمل على العرف الإنسان إذا والله أنا والله باكر أقول أنا والله باكر أقول وشكر أنه ولا يقصد ذلك أن معنى ذلك أي قوله تعالى فالله فسح وفسح الله فسح إيه والله لا تفهم يعني أن يفهم وإن لو كان كتابا لقال والله تفهم قال فالله تفهم فأنا كيف هم تقرأ هل نقرأ لا صلاة جمعة في الجنس ما هو إذا قلت للصحابة تعالى في جمع الجمعة ولما نفسه فقد بقيت أنا أقول جارة السبعة هل أرغب لكم عليها ولا نفسه هل مقيم ولا يجب قال النبي عليه الصلاة والسلام من اتبع شعرا من المحدثين من فهو من أرجل يمكنه في العالم هذا يعنيه إذا اتبع من هذا الحكم فيها من أرجل يكتب له هنا يقول صحيح إن الإمام ما يتحمل قراءة هذا رأيك الذي لا